فيها اتباع في المعنى، لكن اذا فسرها اهل العلم اوضحوا معنى ذلك. فاذا هنا ياتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول: ما عندي محكم، وهو ان الله جل جلاله بين ان المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم انما ارادوا الزلفى، انما ارادوا القربى، وهم ما توجهوا الا لاولياء، ان اتخذوا من دونه اولياء. قل اولو كان ان اتخذوا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فاولئك تقربوا للاولياء لماذا؟ لاجل الزلفى. فهذه محكمه واضحه المعنى. كذلك بيان ان المشركين كانوا يقرون بالربوبيه وانهم مشركون بسبب شركهم مع عبادتهم وطاعتهم في اشياء كما ذكرنا. سبب الشرك هو طلب الشفاعه، كما قال جل وعلا: ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا فنفاء عنه. هذا حصل. كذلك النوع الثالث من الايات المحكمات التي فيها بيان ان الله جل جلاله حكم على من أله عيسى بالكفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحكمة. المحكمات واضحة المعنى، لكن هذه الشبهة التي أوردها في هذه الآية تلحظ أن الاستدلال بها فيه مقدمة. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يأتي ويقول هذا معناه أن لهم جاه عند الله. تلحظ أن هذا الاستنتاج على اتباع للمتتابع، لأن الآية تدل على أنهم مكرمون وليسوا أصحاب جهل، لأن الآية فيها من أعطاهم الله جل وعلا من الفضل، لكن أن لهم جهل هذه لم تأتي في الآية. فجعل ما يتبع المتشابه هناك تلازما بين المكانة والرفعة وبين أن يكون لهم جهل. ما معنى الجهل؟ الجهل معناه أنه إذا توفق فلا يرد. فجعل هذه ملازمة لهذه، هذا لا شك أنه من اتباع المتشابه لأنه ليس دلالة الآية على ذلك. فإذا هذا مثال لحجة يدلي بها المشرك، فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة. قال هنا أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم معناه الصحيح، لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه، كلام أهل العلم فيه، إبطال ما أورد من الاستدلال. قال: تجاوزه، يعني أجبه في قولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، أن ليس له معنيان، لأن المشركين عبدوا غير الله للزلفى، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال. كذلك قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم طلبوا الشفاعة، أيضا هذا أمر بين واضح. قال الشيخ رحمه الله: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا هو الذي يجيب له الموحد إذا أدلى أحد بالشبهة، تقول أنا لا أعرف المعنى. هذا ليس بعيب، وأن تكون لا تعلم بعض الآيات معنى بعض الآيات، لأن العلم واسع، فتقول أعترف، تقول أنا لا أعرف معنى هذه الآية صحيح، لكن أعلم أن المحكم هو كذا وكذا. لكن أخطأ

يأتي في كلام يعني شبهة فرعية من فروع الإسلام فرع من الفروع أو كذا ويستغرقون ويسلطون عليه الضوء ويناقشونه ويناقشه وتناقض ورد وأخذ وعطاء ليشغلوا الناس بذلك. لكن أين أصول الإسلام؟ هنا تفكر، لأنها لو نوقشت الأصول صار الكلام فيها أقرب وأوضح، وصارت الحجة فيها من جهة العمل أقوى، وإقامة الحجة على المخالف أوضح. خلاف الفرعيات، الفروع كثير الخلاف فيها، والجزئيات قد ما تصل مع المخالف فيها إلى نتيجة واضحة. فينتبه الذي يجيب على الشبهات أو يحاس أي مخالف أو أي صاحب شبهة سواء في الأصول يعني في التوحيد أو في الفروع في الفقه، فإنه ينبغي له أن ينتبه كيف يورد الجواب وكيف يرتب الأجوبة حتى يكون ذلك أبلغ في التأكيد. هنا الاعتبار لا تأتي في رد الشبه المحاجة في تقديم العذر لمن تحاسبه، لا تقول له انت معذور، يعني هذا يقويه هو، خلي اجتماعه لك ضعيف. يقول الا اقول له ان هؤلاء معذورون لانهم جهال، لا ما تقول له معذور، تقول له المسألة عظيمة، هذا كفر وإيمان، شرك وإيمان، لابد تفهمها، لابد أن نتكلم عنها بوضوح. إذا تحلل الأمر تسهل، صار ما عنده قلق من وضعه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بعد الحج في ثبات على الطاعة وقبول للعمل، وصلى الله وسلم على محمد.